متوجع أشكو الأسى متوجع فإلى متى باب النوائب يقرع متوجع أشكو الأسى متوجع فإلى متى باب النوائب يقرع وإلى متى يروي الظلام نصاله وإلى متى نشكو الأسى ونروع وإلى متى يروي الظلام نصاله وإلى متى نشكو الأسى ونروع نغفو على نسف الجراح وترتمي أحلامنا خلف البعيد وتصرع ونظل نجرع علقما وزماننا يرنو وآلاف البرية تسمع ونظل نجرع علقما وزماننا يرنو وآلاف البرية تسمع مشاعرنا وسالت أدمع كم ذا يبعثرنا الضناء وما لكم عون يلملم ما تبعثر يجمع كم ذا يبعثرنا الضناء وما لكم عون يلملم ما تبعثر يجمع أين الحمية متوجع أشكو الأسى متوجع فإلى متى باب النوائب يقرع متوجع أشكو الأسى متوجع فإلى متى باب النوائب يقرع يا أيها المليار أين وجودكم عشتم على بدن الثرى الفساد يغمر أرضكم عبث وألوان الرذيلة ترتع يا أيها المليار أين وجودكم عشتم على متن الثرى تتمتع الفن والإفساد يغمر أرضكم عبث وألوان الرذيلة ترتع وألوان الرذيلة ترتع متوجع أشكو الأسى متوجع فإلى متى باب النوائب يقرع متوجع أشكو الأسى متوجع فإلى متى باب النوائب يقرع إنا نلوذ بربنا والفجر في أعماقنا بعد المغيب سيطلع لا تيأسوا فالحق ماض والدجى مهما يطل لابد يوما يقشع إنا نلوذ بربنا والفجر في أعماقنا إنا نلوذ بربنا والفجر في أعماقنا بعد المغيب سيطلع